لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير في تفسير سورة سبأ، ويبدأ من الآية 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. هذه الآيات الكريمات تتناسب مع ما قبلها من جهة أنها استكمال للحوار بين القرآن وأعداء القرآن، فإن الآيات السابقة ذكرت بعض شبه المشركين والرد عليها، ثم جاءت هذه الآيات ناصحة لهم ومذكرة بأنهم لا ينفعهم ما يقولون من شبهات، والذي ينفعهم نفعا حقيقيا هو اتباعهم لهذا القرآن وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الشبه ليست عذرا لهم عند الله تبارك وتعالى، وأن الفرصة الآن أمامهم فعليهم أن يغتنموها ولا يضيعوها، فإنهم إن ضيعوها لا يتمكنوا منها بعد ذلك. يعني سبق أن نبهنا في أول السورة على تكرار كلمة قل، نلاحظ هذا يعني كثيرا في هذه الآيات. قل إنما أعظكم بواحدة، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد، قل إن ضللت فإنما، واخد بالك، فقل كثير جدا في هذه الآيات كما سبق أن أشرنا لذلك في المقدمة. الله عز وجل يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين قل إنما أعظكم بواحدة، وهذا من الأمانة في النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة قل رغم أنها أمر من الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم، لكنها كلمة من القرآن الكريم، فلا ينبغي إغفالها حتى لو كانت أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هي أمر لأمته من بعده صلى الله عليه وسلم. يعني كل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك. قل إنما أعظكم، الموعظة التذكير والتنبيه، أعظكم بواحدة، واحدة دي صفة صح؟ فين الموصوف؟ ها؟ بيه؟ موعظة واحدة. حد عنده حاجة تاني؟ بكلمة واحدة. حتى عنده حاجة تالتة؟ بخصلة واحدة. وممكن تجيب كتير. سبق ان احنا نبهنا ان الحذف غرض من اغراض البلاغة، وحتى تذهب النفس كل مذهب في تخيل هذا المحذوف ما لم يتعارض مع السياق. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القرآن حمال ذو وجوه. والحذف يفيد العموم، أما الذكر فيفيد الخصوص. قل لهم يا محمد إني أعظكم بواحدة. ما هذه الواحدة؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ده الظاهر، يعني كأن سائلا سأل قل إنما أعظكم بواحدة، فما هذه الواحدة؟ فكانت الإجابة إيه؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. بعض المفسرين قال إنما أعظكم بواحدة يعني كلمة لا إله إلا الله، أريد منكم هذه الكلمة فقط. قل إنما أعظكم بواحدة، بالطاعة. لكن لا شك أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما إيه؟ أولى مما يحتاج، خاصة وأن الظاهر يدل على كل هذه التأويلات. يعني أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، يعني أعملوا صوت العقل في تقبلكم لهذه الرسالة. أن تقوموا لله ليس المقصود طبعا القيام الحسي الذي هو ضد القعود، لا، القيام هنا أي الإنصاف والتجرد. أن تخلصوا لله عز وجل في هذا التفكر، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. تقوموا لله، اخلصوا لله، أنصفوا من أنفسكم، فكروا كده، شوفوا كده القرآن ده صح ولا غلط، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم صادق ولا لا، الكلام اللي انتم بتذكروا ده هل يقبله عقل؟ الشبهات اللي انتم بتذكروها دي هل يقبلها عقل؟ هل الأفضل إله واحد ولا آلهة متعددة؟ هل الأفضل أن نعبد الذي خلق الكون كله الذي يستحق العبادة، أم نعبد إلها صنعناه بأيدينا من حجر أو من حجر، من شجر، من خشب، أو من عجوة، أو من طين؟ يعني كان الرجل إذا ذهب إلى البيداء فلم يجد صنما يعبده، فكان يحلب شاته على شيء من التراب فيجعله طينا باللبن، ويرسمه على صورة صنم ويضعه في الشمس والهواء، فإذا يبس سجد له. أي عقل هذا؟ أي عقل هذا؟ كان أولى بك أن تشرب هذا اللبن، أما أن تفعل هذا الفعل الذي لا يدل على عقل أصلا. فكر، فكر. أن تقوموا لله مثنى، يعني ايه مثنى؟ يعني مثنى اثنين اثنين اثنين اثنين الى ما لا نهاية، كل اثنين مع بعض، وكمان ايه؟ فرادى، كل واحد ايه؟ لوحده. تلاحظ شيء انه اقتصر على ايه؟ مثنى وفرادى بس. طب ليه ما جالس جماعات؟ لأن البحث عن الحق بين الجماعة صعب بل يستحيل الوصول إليه. يعني لو جماعة كده قاعدين مع بعض ثلاثة فأكثر وعاوزين يوصلوا للحق، هتبص تلاقي آراء مختلفة، هتلاقيه هو اللي عنده كلمة حقيقية أو صريحة هيخاف يذكرها، لو ذكرها هيجد هجوما عنيفا عليه. فبالتالي إذا جلس جماعة يناقشون حتى يصلوا إلى الحق يصعب عليهم ذلك، لأن القلوب كلها مش واحد، أو زي ما بيقولوا كده عندنا صوابعك مش زي بعضها. هل تضمن أن الجالسين جميعا على قلب رجل واحد في نية الوصول للحق، ولا فيهم ناس لها أغراض أخرى؟ هو جماعة هرقل لما سأل أبا سفيان عدة أسئلة واقتنع تماما بالإسلام وإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق ورسول آخر الزمان، وقال إنه يملك ما تحت قدمي هذا، وقال لو كنت عنده إيه أنا غسلت عن قدمي، مش كده؟ لما جمع البطارقة في دسكرته وأغلق الأبواب وقال لهم يعني ألا أدلكم على عز الدنيا وسعادة الآخرة، قالوا بلى، قال أن تتبعوا هذا الرجل. فحاصوا جميعا حيصة كحيصة الحمير وذهبوا إلى الباب مسرعين عايزين يطلعوا منه كلاب، فأمر بردهم وإجلاسهم مرة أخرى وقال إنما كنت إيه أختبركم، فسجدوا له تعظيما. خدت بالك؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فظن الخبيث بملكه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب هرقل ده لو جاب البطارقة دول واحد واحد قاعد يتكلم مع كل واحد لوحده كان هتكون النتيجة كده؟ صعب جدا. كان هما الاثنين مع بعض ممكن يوصلوا للحق، هو لما فكر لوحده وصل، صح؟ وصل للحق. لو جاب واحد كمان معاه وتناقشوا مع بعض وارد ان يوصلوا للحق، لكن اكتر من كده لا. واخد بالك؟ تمام. ان تقوموا لله مثنى وفرادى، في تفسيرات طبعا للمفسرين، مثنى يعني بالنهار وفرادى يعني بالليل، على انك انت بالنهار تجد من يعينك انما بالليل تكون وحدك. البعض قال تبدأ بالتفكير وحدك ثم بعد ذلك تفكر أنت وإيه ورجل آخر معك، يكون من العقلاء المنصفين. أن تقوم لله مثنى وفرادى ثم تتفكر، يبقى دي عملية عقلية هي يا جماعة، والعقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح. لو الإنسان تفكر وتجرد هيوصل، لكن لو ألغى عقله مش هيوصل. طيب يبقى احنا هنحكم على الدين بالعقل؟ لا، العقل في الأول دوره ايه؟ انه يختار هذا الدين، ان العقل ده سلطان البدن، مش كده؟ العقل ده سلطان البدن، هو اللي بوجهه يروح يجي يعمل ما يعملش كده. فاختار الإسلام، فبالتالي بمجرد اختيار الإسلام بيعمل ايه؟ ينصب الإسلام ويعزل نفسه. سمعنا وايه؟ خلاص اقتنعت بالإسلام ابتداء. ولذلك يا جماعة من أقوى الردود على شبهات الأعداء النقطة دي، اللي وجد يقول لك مثلا، يقول لي تعدد الزوجات، اللي يقول لك الرجل مثل المرأتين في الشهادة وفي الميراث، اللي يقول لك واخد بالك، فقل له الأول نتفق انت قبلت الاسلام ولا لأ؟ لو قبلت الاسلام يبقى خلاص ايه؟ تستسلم لكل ما يرد عليك، لان ده من الله، ما ينفعش احنا نناقش ربنا فيما شرع او فيما اخبر. انت ما قبلتش الاسلام ابتداء يبقى لا حوار لي معك، انت رجل اصلا رافض الاسلام ابتداء، فبتناقشني في شيء ربنا شرعه انت مش مؤمن بكده، فالمناقشة مع بعض مش هتنفع. مش معنى كده ان انا مردش، لا، لازم طبعا افند الشبهات. دي عاملة زي يا جماعة، زي واحد مثلا عاوز يدخل عمارة وبعدين البوابة اللي تحت مغلقة، فبالتالي محتاج الى مفتاح، اخذ المفتاح وفتح العمارة، بيبدأ بعد كده يطلع الادوار بتاعتها والشقق بتاعتها والحجرات بتاعتها والمرافق والكلام ده كله. هو ايه كده الاسلام؟ ما دام انت دخلت في الاسلام يبقى انت كده بتستسلم لاوامر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس في هذا الغاء للعقل، ها، انما هو ايه؟ استسلام وانقياد لامر الله عز وجل. ولذلك حتى الاسلام دعانا للتفكر في حاجات كثيره جدا، افلا تعقلون، ها، ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون، خدت بالك، الى غير ذلك من الايه، من الايات الكثيره التي تدعو لايه، للتفكر والتعقل والتدبر والتامل، ولكن بضوابط الشريعه. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. خلاص كده يا جماعه؟ طيب جمله ايه؟ ما بصاحبكم من جنه. من هو صاحبهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ليه ما قالش ما بمحمد من جنة؟ لان صح، احسنت، بذكرهم ان ده عايش وسطكم طول عمره، مولود وسطكم وعايش وسطكم، وانتم عارفين عنه كل حاجة، وانتم كنتم تلقبونه الصادق الامين، ولازلتم الى الان تودعونه اماناتكم، وانتم نفسكم اللي بتشهدوا له، هو صاحبكم. والاصل ان الواحد بيسمع كلام صاحبه، يعني لما واحد كده تيجي تكلمه في موضوع وينشف دماغه بتروح تدور على ايه؟ على واحد صاحبه ياثر عليه. الراجل ده يا جماعه صاحبكم، اولى بكم ان تطيعوه. وانتوا لو عارفين ان هو مثلا مش كويس ويجي قال لكم كلام زي ده، لكن هو انتم الذين تشهدون له، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب إيه؟ شديد. ما بصاحبكم من جنة، الجنة هي الإيه؟ الجنون، يعني لم يذهب إيه؟ لم يذهب عقله. ما هو يا جماعة اللي بيدعي النبوة ده يا إما مجنون يا إما إيه؟ يا إما صادق. طيب إيه اللي يفرق بين هذا وذاك؟ ايه اللي يفرق من هذا وذاك؟ التأييد من الله بالمعجزات والآيات، مش كده؟ يعني لما ربنا عز وجل يجعل على يديه آيات ومعجزات، خدت بالك، بالإضافة إلى سيرته بينهم، بالإضافة لما جاء به، فبالتالي ايه؟ ده يدل على ايه؟ على صدقه. لو ما جابش حاجة من كده يبقى ايه؟ مجنون. أحمد القدياني لما ادعى النبوة استدل بقوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه ايه؟ أحمد. قالوا له فما آيتك؟ قال آيتي أن أخبركم بما في نفوسكم. قالوا وماذا في نفوسنا؟ قال تكذيبي. انتوا كده دلوقتي بتكذبوني وبتفكروا مع نفسكم كده بتكذبوني، ايه ده؟ حاجه صعبه جدا يعني، خدت بالك؟ طيب ما بصاحبكم من جنه، ما هذه؟ ما لها؟ ها؟ نفي. يبقى بناء على هذا القول انها نافيه يعني ليس بصاحبكم من جنون صلى الله عليه وسلم، يبقى الوقف يكون على ايه؟ لا، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا وخلص الكلام، وتبدا تقول ايه؟ ما بصاحبكم من جنة، وتبقى الجمله ايه؟ مستأنفه، مستأنفه، صح؟ طيب الوجه الثاني ان ما هنا ايه؟ موصوله بمعنى ايه؟ الذي. يبقى بالتالي على هذا القول يبقى الوصل اولى، ثم تتفكروا الذي بصاحبكم من جنة فيما تزعمون. يعني انتوا دلوقتي بتقولوا انه مجنون، طب تفكروا في هذا الجنون اللي في صاحبكم الذي تزعمونه، هل ستجدونه حقيقة مجنونا؟ ها؟ مش كده؟ واضح الوجه ده ولا لا؟ يعني تفكروا في جنون صاحبكم، هل هو حقيقي او غير حقيقي؟ الجنون الذي تدعونه، انتم تدعون مجنون، تفكروا في هذا الجنون وشوفوه حقيقة ولا لا. هتفكروا ازاي؟ راجعوا سيرته، انظروا الى تصرفاته، انظروا الى الايات التي جعلها الله على يديه، انظروا الى ما جاء به القرآن والشرع والدين. هل هذا حال مجنون؟ يبقى كم وجه كده يا جماعة؟ اثنين، اللي هي يا جماعه ما استئنافيه، نافيه، وبناء عليكم ما بصاحبكم جنة جمله استئنافيه، ويبقى الوقف ايه؟ ثم تتفكروا، يبقى وقف تام. الوجه الثاني ان ما موصوله بمعنى الذي، وتقدير الكلام في غير القران ثم تتفكروا الجنه التي بصاحبكم التي تزعمونها. ماشي. الوجه الثالث أن ما استفهامية، وبالتالي هيكون إيه؟ الوقف على تتفكر، والبداية يقول إيه؟ ما بصاحبكم من جنة، يعني أخبروني عن ما بصاحبكم من إيه؟ من جنة. بكل قال أهل التأويل، ولكن الذي أراه واضحا والله أعلم الوجه الأول، نعم، إن هي نفي. ولذلك أرى أن يكون الوقف على تتفكر وقفا وقفا لازما. نعم، أنا شايف أنه يبقى لازم كمان، واخد بالك؟ لأن يخشى اللبس. ها؟ يعني لو قلنا مثلا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، ربما يفهم من هذا الإقرار بما فيه من جنون، فعشان يعني يزال اللبس يبقى نقف على تتفكر. زي آية سورة الايه؟ الأعراف، خدت بالك؟ الآية بتقول ايه؟ أولم يتفكروا لا ما بصاحبهم من جنة، مش كده؟ ثم تتفكروا الأعراف. الأعراف يا رجل، طيب بتقول ايه الأعراف؟ وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم ايه؟ من جنة. أيوة، خدت بالك؟ طيب، وبتاعت سورة الروم؟ لا لا، سورة الروم لا قبله، قبل ولم يصير. أولم يتفكروا في أنفسهم. هنا واضحة طبعا إيه؟ إن الوصل، لأنه واضح المفعول المتفكر فيه يعني. تمام كده؟ ما بصاحبهم، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إن هنا بمعنى إيه؟ ما، يعني ما هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أيوة. طيب الآية ديت ورد عنها حديث في البخاري ومسلم والصحاح، اللي هو إيه؟ لما يعني أمر الله عز وجل صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالته، صعد على جبل الصفا ونادى يا صباحا. وكلمة يا صباحا كلمة مشهورة عند العرب، المراد بها إيه؟ أن العدو قد صبحكم. وفي الواقع إنما أنا النذير الإيه؟ العريان. طب هو لم يتعرى صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، لكن هي أيضا كلمة تقال لشدة الخطر، كأن الرجل إذا رأى العدو قد داهم المكان، خدت بالك، خلع ثوبه وهوى به، يعني أشار به إلى الناس، فإذا رأوه عريانا شعروا بالإيه؟ بالخطر. وده اللي عمله عمرو بن ضمضم في غزوة بدر، لما كشف عن استه وهاجت الحرب ودنيا سخنت، واللي عمل واللي أشار عليه بذلك أبو جهل لعنه الله. تمام. طيب إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا صباحا اجتمع حوله، حتى إن الرجل الذي لم يأتي أرسل من ينوب عنه. قالوا ما لك، ندمنا ليه؟ فالأول يأخذ منهم إقرار، عشان لما يكلمهم بعد كده يلزمهم ليه الحج. أرأيتم، أخبروني لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ طيب كان بالإمكان إيه يا جماعة؟ ده بقول لهم خيل إيه خلف هذا الوادي، يعني لو واحد بص كده هيشوف الخيل جت ولا لا. لو حب يتأكد أكتر هيعمل إيه؟ هيطلع يبص، مش هاخد دقيقة وبص. لكن لشدة تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم مفيش واحد فيهم فكر إنه إيه؟ إنه يبص أو يروح يشوف. أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. يبقى أنتوا خلاص يا جماعة إيه؟ شهدتولي. قال فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، أنا جاي لكم أخوفكم بعذاب شديد لو ما أطعتنيش. فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. نذير معروف اللي هو إيه؟ الإخبار بالمكروه بعد مهلة. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم نذير فقط ولا نذير وبشير؟ نذير وبشير. فلماذا لم تذكر البشارة واقتصر على النذارة؟ ها؟ لا يوجد من يبشر لأنهم كلهم كفار. والرأي الثاني يقول لا، يعني إيه؟ نذير وبشير من باب سرابيل تقيكم الحر والبرد، فاستغني عن اللفظ الآخر ليه؟ لوضوحي. فإني لكم نذير بين يدي عذاب إيه؟ شديد. تمام. طيب إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. ما سألتكم من أجر فهو لكم. هنا ما إعربها إيه؟ نوع ما هتنفع موصولة؟ طب بالراحة كده، موصولة بمعنى الذي، تقديرها ايه في غير القرآن؟ جميل. يبقى الأجر الذي سألته لكم سألتكم إياه هو ايه؟ هو لكم. وتبقى جملة فهو لكم يعني ايه جواب، لان هنا الموصول في معنى الايه؟ في معنى الشرط. ده قول، بس انت بدأت بالقول البعيد يعني. ماشي. القول الثاني ان هي نافيه، ان هي نافيه ما سالتكم من اجر، وبالتالي هتبقى ايه جمله فهو لكم جواب للشرط المقدر، تقدير ما سالتكم من اجر خلاص، واذا سالتكم من اجر فهو لكم، واذا سالتكم من اجر فهو ايه لكم. قول الثالث ان ما هنا شرطي، ها، ويبقى ما سألتكم من أجر ما دي أداة الشرط، وسألتكم فعل الشرط فهو لكم جواب الشرط مقترن بفعل جزاء. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، أجر مادي. يعني هنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله عز وجل، إما أن هذا الداعي طلب منهم الأجرة المادية أو لم يطلب. طيب لم يطلب هذا أدعى إلى أن يتبعوه لأنه ليست له إيه مصلحة. طيب طلب منهم الأجر، أعطوه أو لم يعطوه؟ لم يعطوه. لم يعطوه، يبقى أنتم أنا سألتكم على الأجر وأنتم إيه خلوه لكم. طيب أعطوه، خلاص يا جماعة اللي اديته لي هن إيه هرجعه لكم تاني. إن أجري إلا على الله، ما أجري إلا على الله، وده كلام الأنبياء جميعا. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم نذير مبين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هود نفس الكلام، صالح نفس الكلام، شعيب، لوط، كلهم نفس الكلام. خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الايه في القربة. أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين أهل البيت، وده يا جماعة يدل على تعظيم أهل السنة لأهل البيت أكثر من الشيعة، بل الشيعة يؤلهون أهل البيت، وأهل البيت عند أهل السنة أوسع مما يعتقده الشيعة. فعند أهل السنة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الايه البيت، والشيعة يكفرون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عائشة وحفصة. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. من يعمل كده يا جماعة؟ من يعمل كده النهاردة يا جماعة؟ الدجالين والناس بتروح لهم، فأنت بتقول له عمي ده دجال، ده ساحر، يقول لك ده ما بياخدش فلوس. طب ما بياخدش فلوس، هل هذا دليل على الحق والصدق؟ فبيكلمهم بمنطقهم. تمام، هم بيعبدوا المال، فبالتالي انا يا جماعه مش عايز منكم حاجه، ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد. سبحانه وتعالى شهيد يشهد على كل شيء، ودي تدعو للمراقبة يا جماعة. شوف انت النهاردة ما يبقى في كاميرات تصوير، خدت بالك وبتسلم انت الان امام الكاميرا، واخد بالك بالواحد بيه بيراقب. يعني الولد اللي ايه اللي سرق المحمول وهو بيصلي من الراجل اللي جنبه وحطه في جيبه كأنه ما عملش حاجة، وبعدين افتكر ان في كاميرا بتصوره، فراح مطلع المحمول ومديهوله وقال له انت بتاع ده وجع منك، واخد بالك؟ طب ربنا شهيد عليك. قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل اهو، شوف كم قل اهو في كم آية. قل ان ربي يقذف بالحق، يقذف في حاجة اسمها قذف وحاجة اسمها ايه حذف. الحذف هو الرمي بالحجر الصغير، بشيء صغير، بالنبل مثلا، خدت بالك، بالحصى، وممكن يسمى رجما. لكن القذف شيء كبير، صخرة كبيرة، حجرة كبيرة يرمي بها، والقذف فيه قوة، والحق قوي. الله يقذف بالحق، يلقي بالحق بقوة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة راح يضرب الأصنام بسيط حربته ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما إيه وما يعيد، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. علام دي يا جماعة صيغة مبالغة، موقعها من الإعراب. هو علام الغيوب ولا صفة للخبر، ولا خبر بعد خبر، يا إما وصف للخبر يا إما خبر بعد خبر. لكن حتة أنه خبر لمبتدأ مقدر صعب، لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى إيه أولى مما يحتاج. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، جملة يقذف بالحق ديت في محل رفع خبر إن، مش كده؟ وتبقى علام الغيوب صفة له، يقذف الحق وهو أيضا علام الإيه؟ الغيوب. طيب، ويجوز فيها الإيه؟ النصب في غير القرآن. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، وتبقى وصف للإيه؟ للمبتدأ اللي هو ربي، اسم إن. يا إما وصف للخبر يا إما خبر ثاني. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، علام الغيوب يبقى من باب أولى علام الإيه؟ الشهادة. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، يبقى أنا عندي اثنين ضد بعض، الحق والإيه؟ والباطل. طب الحق هو الله سبحانه وتعالى، والحق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والحق هو القرآن، والحق هو الإسلام، في تعارض؟ لا. طب الباطل، مجاهد قال هو الشيطان، وابن جرير رجح ده رحم الله الجميع، لكن الأولى والله أعلم أن كلمة الباطل أعم من ذلك. وما يبدئ الباطل وما يعيد يعني إيه؟ ما يبدئ ما يخلق، أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم إيه؟ يعيده. الباطل لا بيبدأ خلق ولا بيعيد خلق ولا بيبعث. وما يبدئ الباطل وما يعيد يعني لا يستطيع أن يقيم حجة ولا يثبت في مواجهة الحق. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. طيب إيه؟ كده صح ولا إيه؟ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، تمام، وإن اهتديت فلنفسي، مش كده؟ مش كده ولا إيه؟ إن أحسنتم إيه؟ أحسنتم لأنفسكم، وإن أساتم إيه؟ فلا. واخد بالك؟ طيب يبقى تقدير الكلام إيه؟ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فلنفسي، وهذه الهداية بما بسبب ما أوحى إلي إيه؟ رب. معايا كده يا جماعة؟ يبقى فبما يوحي إلي ربي، مش هي دي الإيه؟ لأن اللي بيوحي إليه الله عز وجل ليس له وحده بل هو للجميع. فالكفار يسمعون ويرون، يعني يسمعون الوحي، يعني يسمعهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إيه؟ لم يهتدوا. وأيضا هذا من باب الأدب مع الله، أنه نسب الضلال ليه؟ لنفسه، ونسب الهداية لله عز وجل الذي هو الذي إيه؟ لا أيوة نعم، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت طمن لأمرضه. لكن تقدم مع الله من باب لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر إيه؟ ليس إليك. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. سميع يعني سميع، يسمع جميع الأصوات، ده الأصل فيها. ومعنى زائد أيضا مجيب. أحسنت، إنك سميع ليه؟ الدعاء. ها، ويبقى هنا لو قلنا سميع بمعنى مجرد السمع انه يسمع الاصوات، يبقى هذا القرب عام، سميع قريب. طيب لو سميع بمعنى مجيب، يبقى قرب خاص زي المعيه الخاصه. واذا سالك عبادي عني ايه يا ابني، واذا سالك عبادي عني فاني ايه قريب، اجيب دعوه الداعي اذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم ايه يرشدوا. تمام. ولو سميع بمعنى مجرد السمع للأصوات، يبقى القرب عام، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن إيه أقرب إليه من حبل الإيه الوريد. تمام، إنه سميع قريب. فبما يوحي إلى رب إنه سميع قريب. ثم يقول الله عز وجل ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. هنا لو حرف يا جماعة، حرف امتناع ايه؟ الامتناع. ازاي هتقولها؟ ازاي دي هتفسرها؟ ازاي هو لو بتخش على الفعل والجواب صح؟ طيب لو قلنا حرف امتناع الامتناع، يبقى امتناع فعل الشرط لامتناع الجواب، ولا العكس؟ يعني يعني يعني ايه يعني امتنع فعل الشرط فبالتالي ترتب عليه ايه امتناع الجواب. بناء على كلام حضرتك، يبقى لو رأيت حالهم حين الفزع الجواب ايه؟ لرأيت امرا عظيما. طب هو هيرى امرا عظيما؟ لا، هيمتنع انه يرى هذا الامر العظيم. ليه؟ لامتناع رؤيته لهم في حال الفزع. انتم معايا ولا ايه؟ طيب ولو ترى اذ فزعوا، وهناك الايه ولو ترى اذ الظالمون موقفون عند ربهم لرايت امرا عظيما. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لرايت امرا عظيما. ولو ترى اذ يتوفى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم لرايت امرا عظيما. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت، اهي معانا اهي، لرايت امرا عظيما. يبقى فلا فوت مش هي دي جواب الايه؟ جواب لو. ها طيب، ولو ترى اذ فزعوا، الفزع ده في اقوال كتير للمفسرين، الفزع في الدنيا ولا في الاخره؟ طب الفزع في الدنيا عند وقوع المصيبه بهم، ولا عند الموت، ولا حين يقتلون في غزوه بدر، ولا الفزع في الاخره يوم القيامه، ولا عند دخولهم النار، ولا الفزع كله دنيا واخره؟ طبعا هي تشمل كله، بس الاقوى فيها والاظهر والاوضح في السياق انه ايه؟ يوم القيامه، والله اعلم. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت، يعني لا يفوته احد، لا يعجزه شيء في الايه في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى. ها، فلا فوت يعني ايه؟ يعني لا يعجزون الله، يعني ما يبقاش قدام ربنا وربنا ما يقدرش عليه، حاشا وكلا. او فلا فوت لا مهرب، يبقى تفسيرنا اهو لا فوت يعني ايه؟ يعني لا مهرب، يهرب قبل ما يوصل لربنا مش هيعرف. ولا فوت يعني وصل لربنا بس ربنا ما قدرش عليه، حاشا وكلا طبعا. يعني ايه؟ يبقى الاحتمالين فلا فوت تفيد الايه الاحتمالين دول. واخذوا من مكان ايه قريب، اخذوا من مكان قريب. ازاي؟ هم في غزوه بدر لما قتلوا، قتلوا فين؟ في مكان قريب منهم صح. طيب اللي نزلت عليه صاعقه نزلت عليه من اين؟ من مكان قريب منه، واخد بالك؟ حينما يموتون تاخذهم ملائكه العذاب، حينما يبعثون تأخذهم الملائكة لتسوقهم إلى ليه؟ إلى النار. يعني ربنا عز وجل يأخذهم من مكان قريب عنده، قريب لهم، لا يفلتون. يعني مثلا إيه؟ يعني لله المثل الأعلى، مثلا يعني لو مثلا واحد هنا في القاهرة وبعدين عاوز يعاقب واحد في اسكندرية، عاوز يركب ويروح عشان يعاقب. لا، ربنا مش كده. ربنا عز وجل بيسلط عليه جند من جنوده جنبه بجواره مباشرة، فأخذوا من مكان إيه؟ قريب. ولو ترى الفزعوا فلا فوت، أخذوا من مكان إيه؟ قريب. وقالوا آمنا به، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. الواو هنا يا جماعة وقالوا دي مالها؟ واو حالية. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، حالة قولهم آمنا إيه؟ به. ليه يا جماعة؟ هل ينفعهم هذا القول؟ ليه؟ لأنه إيمان اضطراري، والإيمان اضطراري مش هو ده المطلوب. ما هو كله حيؤمن يوم القيامة غصب عنه. يعني لو مثلا في الدنيا دي كده أي حد يحارب الإسلام تنزل عليه صاعقة، أو ربنا يبتلي بمرض، أو يجي ملك يتخطفه، أو إلى آخره، كان إيه اللي هيحصل؟ كل الناس هتؤمن، ما هو الناس خايفة بقى. خدت بالك؟ عشان كده يا جماعة الابتلاءات اللي بتحصل للمسلمين ده هيت، والحرب على الإسلام والكلام ده كله لحكم يعلمها الله عز وجل، لأن الدار هنا دار إيه؟ دار ابتلاء. واخد بالك؟ فالإيمان هنا اختياري، كأنه امتحان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إيه؟ نبتليه، نختبر ونمتحن. وبالتالي الإيمان هنا اختياري، لكن يوم القيامة هيبقى اضطراري، وقت الموت هيبقى اضطراري. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي إيه؟ ربك، أو يأتي إيه؟ بعض آيات ربك. إيه؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها إيه؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إيه؟ بس يغلق باب التوبة كده. إن الله يقبل توبة أحدكم إيه؟ خلاص. ليه؟ لأنه كده خلاص شاهد وعاين الغيب. فهو المطلوب الإيمان بالغيب اختياريا، إنما مجرد ما رآه خلاص صار الإيمان اضطراري، مش هو ده المرصد في الامتحان. خلاص. طيب، ولو ترى إذ فزعوا، من ضمن الأقوال اللي ذكرها المفسرون إذ فزعوا أي الجيش القادم لهدم الكعبة. حديث صحيح مسلم، يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم إلا الشارد منهم. ليه دول رايحين يعملوا ايه؟ رايحين يقضوا على الحركة المهدية، على المهدي، ماشي. فبالتالي يخسف بأولهم وآخرهم، ويبقى بقى بعضهم عشان يدل ايه؟ يدل عليهم. الجيش ده جاي من الشام، هل هم الشيعة او المغول او الله أعلم من هم؟ خدت بالك؟ بعض المفسرين ذكر حديث طويل غريب اللي هو حديث السفياني، هو حديث باطل، واللي بيشنعوا به جماعة بتاع كتاب عمر الإسلام، عمر أمة الإسلام وبيان للناس والقصة الخايبة دي كلها. تمام؟ طيب، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت أخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به. يبقى الواو الجهة الأول اللي وقالوا، الواو هنا إيه؟ حالي. الوجه الثاني أن الواو إيه؟ عاطفة، يبقى بتعطف جملة إيه؟ على جملة. واخد بالك؟ طب بتعطف إيه على إيه؟ بتعطف قولهم آمنا به على فزعوا. خدت بالك؟ ولو ترى فزعوا فلا فوت واخذوا مكان قريب وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان إيه؟ بعيد. وقد كفروا به، وقد كفروا به. لا، الكلام هنا في الواو الثانية دي، معلش. وقد كفروا به، وهي دي الواو اللي فيها ثلاث أوجه، الحالية أو العاطفة أو الاستئنافية. وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب، كفروا بالإيه؟ به. بإيه؟ بالقرآن، بالبعث، بمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أنت إيه؟ نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد إيه؟ أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد إيه؟ حق، والساعة حق، مش كده؟ طيب، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. العرب اشتهر عندها ان اللي بيتكلم في شيء ما يعرفوش انه بيقذف بالغيب او بيرجم بالايه؟ بالغيب. ويقولون ايه؟ خمسة سادسهم كلبهم ايه؟ رجما بالغيب. الرجم زي ما ذكرنا بيكون بالحصى الصغير، والقذف بيكون بالشيء الكبير. خلاص؟ ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، يعني بيتكلموا كلام هم مش عارفينه، مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وقد كفروا به من قبل، وأن لهم التناوش من مكان بعيد. ها؟ وقد كفروا به من قبل. ها؟ ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان إيه؟ بعيد. أن لهم التناوش اللي هو التناول أو التوبة أو الرجوع إلى الدنيا، لكن التناول ده أقوى. يعني إيه؟ أنا أمامي هذا الحامل للقط، جميل؟ أتناوشه، أتناوله. طيب، قمت أنا ومشيت ورحت بعيد وعاوز أمد دي أجيبه، هنطوله؟ هم كان أمامهم التوبة والدخول في الدين في الدنيا، ولكن ضيعوا الفرصة. جاءوا في الآخرة يريدون إيه؟ الرجعة. قال رب ارجعون لعلي أعمل إيه؟ صالحا فيما تركت. كلا، خلاص فات الأوان. بالراحة شيء ماشي، يبقى فات الأوان كده خلاص. وأن لهم التناوش من مكان بعيد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. حيلة أصلها حيلة، عشان هي مبنية لإيه؟ للمجهول أو للمفعول أو لما لم يسمى إيه؟ فاعل. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ما يشتهون ماذا؟ الإيمان. لما يشوفوا بقى الإيه؟ العذاب يوم القيامة، واخد بالك، وعاوزين بقى نرجع عشان نؤمن. لا، خدت بالك؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون المؤمنين. ها؟ وقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا إيه؟ فيما تركت. ولو ردوا لعادوا إيه؟ لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. خلاص راحت الفرصة، خدت بالك؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون. طيب، ما يشتهون التوبة برضو تاني أو الرجوع إلى الدنيا. طيب، وقد كفروا به من قبل في الدنيا، كفروا بالإسلام والقرآن في الدنيا وبمحمد، ويقذفون بالغيب مكان بعيد، وحيل بينهم، صح كده؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وفي قول بيقول ما يشتهون مما كان في الدنيا. الواحد في الدنيا بيشتهي ايه؟ الزوجة، بيشتهي الأولاد، بيشتهي المال، بيشتهي الطعام، بيشتهي الشراب، بيشتهي أشياء، خدت بالك؟ وفرق كبير بين كلمة يريدون وكلمة ايه؟ يشتهون، واخد بالك؟ فالاشتهاء أو الشهوة للشيء تدل على شدة الشوق إليه. فبعض المفسرين قالوا أن يشتهون عامة، تشمل يعني إيه؟ رغبتهم في الإيمان، تشمل رغبتهم في الرجوع إلى الله، إلى الدنيا من جديد عشان يعملوا صالحا، تشمل التوبة، تشمل ملاذ الدنيا. يقول لك الموت هذه من إيه؟ اللذات، مش كده؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. أشياع جمع الجمع. طب مفرده ايه؟ شيع ده الجمع. طيب ومفرد شيع شيعة، وشيعة الرجل قرابته والمحيطون ايه به. طب هل ده مقصود هنا يا جماعة؟ المفرد يعني كلام كده عن كلمة شيع او شيعة ناس معاه، لكن هو بيقول كما فعل بايه يعني بامثالهم واشكالهم واشباههم من قبل. من قبل فين؟ في الامم الايه السابقة. انهم مين؟ كله بقى في شك، انهم كانوا في شك ايه مريب. شك ومريب، مش المريب ده من الريب وهو شك برضه؟ ايه الفرق بينهم؟ الريب بيبقى فيه قلق، بيبقى شك زائد ايه قلق واضطراب، ماشي. والريبة هي التهمة، ماشي. والآية دي بيستدل بها العلماء على ان الذي يموت وهو شاك فيموت ايه كافرا، ولذلك قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مستمع. يبقى كده اللي عنده شك في الدين يبقى كافر، لو مات على الوضع ده يبقى ايه؟ يبقى مات ايه؟ طيب ده رد على مين يا جماعة؟ على الفلاسفة المخرفين زي سارتر وغيره. يقول لك أول مراتب اليقين ايه؟ الشك. يقول لك أنا أشك إذن أنا ايه؟ موجود. ما يؤمنك أنك تموت في حال الشك؟ ممكن أنت أثناء الشك دي تموت وأنت على الشك بتاعك، يبقى تموت ايه؟ كافرا. فالشك مرض والإسلام ذم الشك، يعني القرآن والسنة فيها ذم للإيه؟ للشك. ده كده يعني باختصار شديد ويعني بسرعة شديدة عشان نبقى خلصنا الكلام عن السورة الكريمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.